صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه

Yeah. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله عليه وسلم. تكسير وقولي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. Terima kasih.

Allah.